الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد الكرام، ندخل في شرح إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد البحري. وقلنا نحن في الباب الثالث، باب القواعد المختلف فيها في المذهب، وهم 20 قاعدة صلى الله عليه وسلم نسل لنا إتمام ما يتبقى من هذا الكتاب. توقفنا عند القاعدة الثامنة، قول المؤلف: الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك؟ الإبراء يعني رجل يكون عليه دين مثلا، يسدد جزء وتبقى عليه جزء، فيأتي الدائن فيبرئ هذا المدين من هذا الدائن، يقول أبرأتك من هذا الدائن، يعني لا يطالب به. فهل هذا الإبراء يكون إسقاطا، يعني الدائن أسقط حقا له، أم هو تمليك، أي أن الدائن ملك المدين ما تبقى من هذا الدين؟ هذا هو المقصود من القاعدة. هل هذا الإبراء يعد إسقاطا أم يعد تمليك؟ قال قولان. هناك قولان: إن الإبراء يعتبر إسقاط للحق، أو يعتبر تمليك، أن الدائن ملك المدين هذا الجزء الذي أعطاه إياه. قال: ومثل الإبراء الترك والتحليل كما في التحفة، واعتمد في التحفة أن الإبراء تمليك للمدين، أي الغالب جانب التمليك، فلما غلب فيه فما غلب فيه جانب الإسقاط من المسائل يعد من المستثنين. وكأنه الآن بيّن لنا المؤلف أن الراجح عندنا في المذهب أن الإبراء تمليك للمدين، يبقى يعد تمليكا. اترك الترك والتحليل، أنا عارف بتسألنا عليه، اتركه لأن هي مش في القاعدة الآن، هي دخلنا في مسألة فقهية. هو الإبراء ترك، يعني كأنه ترك أيضا يعني، نعم. والتحليل فيها التمكين للشيء. فالإبراء كان يبين كما قال واعتمد في التحفة أن الإبراء تمليك للمدين، وكأن الراجح عندنا في المذهب أن الإبراء يعد تمليكا للمدين. هناك بعض الحالات يكون إسقاطا، هذه استثناء، ومن الفروع ستظهر لنا إيش الثمرة من لو قلنا بتمليك ولو قلنا إسقاط، ومعنى وذلك وسيأتي هنا. قال: ومن فروع القاعدة الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك فلا يصح. أحيانا تجد إيش أن رجل مثلا يموت وارد ويكون له تجارات مع الناس، فيكون له ديون، فيأتي بعض الورثة من التجارة يظن بأن لي دين على فلان صاحب له تاجر قديم، ويجهلون الدين، يجهلون ما حسابات، ما نظروا في الحسابات أو شيء، فقالوا خلاص إحنا مالي ولدنا عند فلان نبرئ منه، مع جهالتهم لقدر هذا الدين. لكن تبين بعد الحسابات والشيء إن لو عند رجل ده 2 مليون، فهذا إبراء مما يجهله المبرم، فهذا مستثنى. لو قلنا بأنه تمليك، انتبه بقى، لو قلنا بأنه تمليك فلا يصح الإبراء من الجهال. يعني لو قالوا له نحن نبرئك هم لا يعلمون قدر الدين، لو قلنا بأن الإبراء تمليك يبقى لا يمكن أن يملكوا شيء هو لا يعلمه، لأن التمليك عشان أنا أملكك شيء، أملكك شيء عندي على قدره ولي ثم أملكك إياه، كيف أملكك شيء مجهول؟ فلذلك قالوا الإبراء عن المجهول الأصح فيه تمليك، فلا يصح أن تبرئه عن شيء مجهول. لذلك قالوا لو أبرأه ثم تبين له بأن ليك مليون اثنين مليون، له أن يقول لا أنا ما كنت أعلم، أنا أظن مثلا شوية حسابات اللي موجودين 2000 جنيه 3000 جنيه 400 جنيه، فأبرأتك على هذا الأساس. لكن لما تبين بأن لا أنا لي عنده مليون اثنين مليون، فقال لا أنا ما كيف أترك إبراء اثنين مليون، أنا ما كنت أعلم ذلك. فلو قلنا بأن الإبراء تمليك يبقى لا يصح الإبراء عن جهالة. ليش؟ لأنه لا يملك شيء مجهول. لكن لو قلنا إبراء إسقاط، لي أن أسقط حتى لو شيء مجهول، أنا أسقطه لأنه مش بيع، مش تمليك الشيء، هو إسقاط فقط مالي حتى لو جهلت. لكن الصحيح هنا قالوا بأن الإبراء في هذه الحالة عن الجهالة يعد تمليك، وبالتالي لا يصح، لابد أن يعلم أولا ما الذي له. ودي بتحدث على فكرة في التركات في الورث، بتحدث حقيقة البعض يتنازل عن بعض، يعني بعض الورثة حتى يتنازلون بدون أن يعلموا يعني كم لهم أصالة، بعد ما تحسب يكتشفوا أن هم كان ليهم المبلغ الموجود كان أكبر من ذلك بكثير، أو قيمة أرض فيقولوا يتنازل عنها، يكتشف أن قيمة الأرض دي بعد ما كان يظن 100,000 لتساوي 5 مليون مثلا، وما كان يعلم فأبرأ هكذا. فهنا على هذا الفرع نقول بأن الإبراء مما يجهله المبرئ الأصح فيه التمليك، يبقى لا يصح الإبراء عن جهالة، لأن التمليك للشيء الإبراء إذا كان تمليكا فلا بد أن يكون معلوما. ومنها إبراء المبهم، إبراء المبهم كقوله لمدينيه أبرأ، أبرأت أحدكما، والأصح في التمليك فلا يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكما العبد الذي في يده، لا يصح. يعني إيش؟ اثنين ديانين، اثنين اليوم أنت محمد له دين على عمرو وعلى زيد، الاثنين موجودين كل واحد فيه علي عندهم 10,000 جنيه، فهو قال أنا أبرأت أحدكما، أبهم، طب مين اللي أبرأه، عمرو ولا زيد؟ فلو كان تمليكا أيضا لا يمكن تمليك المجهول، ما هو الآن هو قال أبرأت أحدكما، يعني إيه؟ ملكت أحدكما المال اللي عنده، لو قلنا أنه تمليك فهيملك مين؟ في إبهام هنا، من عمرو ولا زيد الذي أسقط دينه أو الذي تملك دينه؟ لذلك قال إبراء المبهم أبرأت أحدكم. فالأصح لو قلنا تمليكا يبقى لا يصح هذا الإبراء حتى يحدد، الإبهام هنا لا يصح. كما لو كان في يد كل واحد عبد، يعني واحد كل واحد فيهم معاه عبد، او كل واحد فينا يقول عنده سياره، معه سيارتي ودي سيارتي الاثنين، انا عندي سياره عبد سياره لزيد وسياره لعمرو، والاثنين كل واحد فيهم عنده سياره واحد، فانا اقول لي ابرأت احدكما من سيارتي، طب اي سياره في الاثنين؟ مبهمه، فلابد هنا ان يعين. هنا الابراء بالابهام ايضا، ده إبراء بالإبهام غير الجهالة، جهالة بيناها، هذا إبراء بالإبهام، لأنه قال أبرأت أحدكما من سيارتي أو من عبده، أو ملكت أحدكما السيارة هذه، أحدكما أنا ملكت السيارة، طب أي واحد فيهم حتى لو كانت سيارة واحدة مش سيارتين، وقال كل واحد فيهم يمسكوا المفاتيح، كل واحد يمسك مفتاح السيارة، ثم قال أنا ملكت أحدكما هذه السيارة، ولم يذكر من، فهنا هذا يعتبر لو كان إسقاطا كان صح، لكن لأن عندنا المعتمد أنه تمليك، لكن هو حتى الإسقاط سيحتاج أنه يعين، لكن إحنا حتى في التمليك هو أخذ من باب التمليك هنا الآن بأنه شيء مجهول، فلا يمكن يملك أحد لم يعين من يملكه أصلا. إيش؟ ماشي بقى، ده مسألة أخرى لو أقرأ، لكن هو لو قلت إسقاط لكن ما أشقر هيقع بينهما، لكن هو الكلام لو كان تمليكا فلم يعين فإبهام، فهذا لا يصح أيضا. قد يقرأ واللي اللي هو اختار القرعة. لو قال اختار هذه خلاص حل المشكلة. لكن لو سكت وقال أنا الآن كما قال هنا أبرأت أحدهما من السيارة، يبقى هنا لابد لم يعين. أو قال كما قال هنا ملكت أحدكم العبد الذي في يدي، أو لو قال ملكت أحدكم السيارة اللي معاه، كل واحد واخد منه سيارة وعايز هو يبرئ أحدهم، فقال ملكت أحدكم السيارة التي معه وهو لم يعين، لا يصح هذا. كيف يملكه شيء غير معين؟ قال ومنها تعليقه، والأصح فيه التمليك فلا يصح. تعليق إيش؟ يعني لو قالوا مثلا إن نجح ابني بالثانوية العامة أبرأتك أو ملكتك هذه السيارة، فالآن إيش؟ فهنا علق الإبراء على شرط، هذا التعليق. فقال ما لم قلنا الأصح التمليك فلا يصح، قالوا لا يصح هذا التعليق. قال ومنها اشتراط القبول، والأصح فيه الإسقاط هنا فلا يصح. يعني هل أنا لما أعطيتك الآن قال إيش؟ أنا أبرأتك أملكتك هذه السيارة، ما هو أنت ليك عليك ليك فلوس، فأنا ليه الثمن؟ قال خلاص أنا أبرأتك السيارة مش عايز منك حاجة. هل يشترط القبول؟ لو قلنا بأنه تمليك لابد إجابة قبول، لكن هو رجح أنه إسقاط هنا، لأن لا يلزمني. أنا الآن أديتك الكتاب، قلت لك الكتاب، أعطيتك الكتاب كهدية، هل يلزم في الهدية يشترط أنك تقبل؟ هو لا يشترط، لا يشترط كشرط أنك تقبل. صار كذلك هنا قال اشتراط القبول، لو قلنا في التمليك هيشترط، لكن هم رجعوا لنا أنه لا يشترط القبول، إذا هي إسقاط لا يشترط. ليش لا يشترط قبول المبرأ؟ نعم المبرأ لا يشترط قبول، لا يشترط، لكن إن أراد أن يرد يرد كما سيأتي ارتداده بالرد، لكن قبله الآن ويقول هل يشترط؟ لا يشترط القبول. لو قلنا أنه تمليك فلابد إجابة قبول، لكن هنا قالوا لا هذه مستثنى هنا لما يبرئه فلا يشترط منه القبول. يبقى أصبحت هنا لما قال لا يشترط القبول يبقى لا يصح أن يكون تمليكا، هنا ستتعامل معاملة الإسقاط، وهذه استثناءات، هذه استثناءات. قال ومنها ارتداده بالرد، والأصح فيه الإسقاط فلا يصح. يعني أنت أعطيته السيارة هو راح رد لك السيارة، هو أخذ شيء ما أخذ شيء، كأنه ما أخذ شيء، كأنك أعطيته الهدية ورد لك الهدية، أعطيته الكتاب فرد لك الكتاب، أبرأته من المال فرد لك المال. هذا قال ارتداده بالرد، ارتداده بالرد الأصح فيه إسقاط ليس تمليكا، كأنه لم يقبل الهدية أو يقبل الإبراء فرده لك. فهنا نقول أنه إسقاط لأنه لم نشترط أيضا فيه قبول. ومنها لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرئ أو المبرئ أو المبرئ ارتداده بالرد، هو لما رد هل ارتداده بالرد تمليك أم إسقاط؟ لو قلنا أنه تمليك هندخل في أيضا أنه لابد يقبله، أو يشترط. لو قلنا أنه إسقاط كأنك أهديته هدية أو أعطيته شيء وهو ردها لك لم يقبله، فلو قلنا بأنه يجوز الارتداد ارتداده بالرد نرجع، فكأنه لم يأخذ شيء ولابد أن تكون إسقاطا، أردت أن تسقط هو رد لك الإسقاط. هي ما تأتي تمليك هنا لأن هو كأنه أرد أن يعطيك هدية وأنت رددت الهدية، فما فيها تمليك، حتى قصدت لو كان قبل القبض أو شيء وردتها له، لكن هي ما تقع تمليك لابد أن تكون إسقاط. قال ومنها لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرئ. يعني الآن والأصح فيه الإسقاط كما في الشرح الصغير وأصل الروضة في الوكالة فيصح. يعني أنا الآن زيد يعلم أن له مال عند عمرو مثلا يتاجر معه وهو اللي ماسك الدفتر الحسابات، فيعلم أن ليه عنده 100,000. زيد يعلم أن له عند عمرو 100,000 وعمرو لا يعلم كم قدر المال، ما عنده حسابات منتظمة تجارة وما في سحب كذا أموال وما يدري. لكن جاء المبرئ زيد الذي له المال قال لعمر أنا أبرأ، يصح أم لا يصح؟ قالوا مع أن عمر لا يعلم قدر الدين قالوا يصح الإبراء، فحملون على الإسقاط لأنه في الإسقاط لا يشترط معرفة الاثنين. لكن وخاصة الذي له الدين هو الذي يهمه أن يعرف، لذلك قالوا ولم يعرفه المبرأ والأصح فيه الإسقاط لأنه ما اشترط فيه موافقة المبرأ ولا علمه، فهنا يعتد كأنه إسقاط. لو قلنا تمليك كان لابد بقى من الطرفين يعلموا ويوافقوا تقييد في المسألة، لكن لما وافقوا على أن مجرد أن المبرئ يبرح ما له من دين فأصبح هذا إسقاط، وهذا يوافق الإسقاط. يبقى دي استثناءات في القاعدة في مسألة الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك. كما في الشرح الصغير هو أصل الروضة في الوكالة فيصح. قال ينظر الروضة تجد مراجعة وعارف المبرئ قدر الدين من يعرف المبرئ وصح في الإسقاط كما في الشرح الصغير. وأصل أصل الروضة في الوكالة طب في ايش في الوكالة على ان لا يمكن تقصد ان اصل الوكالة عقد جائز مش لازم يعني لا للوكيل تقصد ان يعني ان هو الغى الوكالة بدون علم الوكيل ممكن نعم صحيح لانه لا يشترط فيها مع علم معلومية الوكيل او علم الوكيل الموكل هو الذي يرضي الوكالة في اي وقت عقد جائز نعم هذه ايضا هو ابرأ هو من الدين بعلمه هو لا يشترط نعم زي يعني تصح نعم. القاعدة التاسعة ننتبه معي في التاسعة السلام. قال الإقالة هل هي فسخ أم بيع؟ إيش الإقالة؟ ما معنى الإقالة؟ نعم يعني رجل الآن راح يشتري السيارة ودفع ثمن السيارة في أكثر من حالة عموما لكن دفع ثمن السيارة وأخذها وانصرف وبعد انتهى خيار الشرط 3 أيام وخير المجلس وبعد 5-6 أيام أسبوع ندم مشتري السيارة فرجع للبائع وقال له يعني أرجوك أنك تقلني من هذا البيع اقبل الإقالة سواء كان دفع بالكلية أو لم يدفع إلا جزء حتى وعليه جزء إن العقد البيع لازم إذا تم التراضي إجابة وقبول فقد تم البيع فهو جاءه الآن يندم عن ذلك أو العكس البائع بعد أن باع السيارة حزن على بيع السيارة كانت سيارة والده أو سيارته في الجامعة وبقى 50 سنة معه فرجع قال أنا أريدها تراثا حطها عندي كده أتفرج عليها كل يوم من فوق البيت فحزن فكلم المشتري مرة أخرى قال له يعني أرجوك أنا أريدها السيارة مش عارف أنام دي كل يوم لازم أبص عليها ما أقدرش فأقلني من هذا البيع يبقى الإقالة قد تكون من البائع وقد تكون من المشتري كل واحد فيهم يطالب بالإقالة. طيب هذه الإقالة هل هي فسخ للعقد أم بيع؟ فسخ يعني إبطال العقد ورفع آثار العقد كأن العقد لم يكن. لو قلنا يعني بمعنى الفسخ، الفسخ رفع، انتبهوا بقى، الفسخ رفع والبيع إثبات. فالفسخ رفع يعني رفع آثار العقد كأن العقد البيع لم يكن، هذا معنى الفسخ اللي هو الرفع الشيء. ذلك الفسخ في العقد النكاح الخلع لو قلنا انه فسخ فكأن العقد لم يكن. لذلك يقولون الفسخ لا يعد طلقة عند خلاف الجمهور يعني، لكن هذا فسخ عقد النكاح اثاره لم تعقد انتهى، فسخ عقد البيع رفع العقد، هذا معنى الفسخ. طيب لكن البيع اثبات، الفسخ رفع والبيع اثبات، اثبات الملكيه على السلعه للمشتري واثبات ملكيه الثمن للبائع، فالبيع فيه اثبات والفسخ فيه رفع. هل الاقاله نعتبرها فسخ رفع اثار العقد ام نعتبره بيع جديد؟ كان لو كان الذي طلب الفسخ مثلا المشتري فكان وافق البائع، لان طبعا لابد من موافقه الطرفين في الاقاله، كان المشتري رجع يبيع السلعه مره اخرى للبائع. والعكس لو كان البائع هو الذي طلب الفسخ ووافق المشتري هي يعني كان البائع يشتري مره اخرى السلعه منه المشتري، ومن البائع رجع يبيع المشتري رجع يبيع والبائع رجع يشتري، فكانه عقد بيع. قال قولان والترجيح مختلف في الفروع. الراجح عندنا في المذهب وهو عند الجمهور خلافا للمالكيين ان الاقاله فسخ، وهذا في المذهب عندنا الشافعيه والجمهور معنا بخلاف المالكيه. المالكيه قالوا الاقاله بيع ليست فسخا. طيب النظر في المساله ان الاقاله جاءت تخفيفا من الشارع الحكيم على الناس، بأنه لذلك ندب الشرع على الإقالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال عثرة فلان عثرة أحد أقال الله عثرته يوم القيامة، فندب الشرع واستحب على أحد الطرفي العقد إن طلب منه الإقالة أن يقيله، وجعل له أجرا من الله عز وجل يقيل عثرته يوم القيامة، لأن فيها تخفيف. قد يحدث الندم في البيع والشراء والإنسان يندم فيأتي للطرف الثاني يستأذنه على أن يقيله، فإن كان الطرف الثاني يعني استحسن ذلك وأجابه فله ما له من الأجر، لأن السنة حثت على ذلك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر لنا بأن الإقالة الأصل فيها التخفيف التيسير رفع المعاناة عن الناس، فناسب أن يكون ذلك فسخا، لأن الفسخ هو الرفع والبيع إثبات. فلو كان بيعا ستجد يناقض الحكمة، لأن البيع فيه ما فيه من الشروط والأركان والاشتداد. البيع ليس كالفسخ، الفسخ أنت ممكن تتنازع عن أمور كثيرة ويترفع العقد، أما البيع فمعلوم فيه إثبات، فالإثبات يحتاج إلى أركان وشروط وأشياء قد تنافي الحكمة من الإقالة، لأن الإقالة الأصل فيها أنك بتؤثر وبترفع وترجع إلى مكان الأصل مكان عليه وتؤثر على الذي ندم وغير ذلك، ففيها نوع من أنواع التيسير فيها. لكن البيع ليس كذلك، البيع فيه شروط لابد تكون منضبطة. لذلك نقول إن مناسبة الإقالة أن تكون فسخا تأتي مع مقصود الشارع في التيسير، بخلاف لو كانت بيع، وهذا سيظهر في الفروع. لو قلنا أنها بيع ستجد تحكمات وتقيدات في الإقالة ليست موجودة لو قلنا فسخا. لذلك لا الإقالة يعني هيقيل عن العقد خلاص، الإقالة يعني يسامح يعني يفسخ العقد، أو نقول يعني لو قلنا بمعنى الفسخ إنه فسخ يرفع أثر العقد، يعني كان العقد لم ينعقد، سواء كان باع فسخا كما قلنا أو كان بيعا، هذا معنى الإقالة. مش بمعنى إن هو الشخص لما يجي يقول بمعنى إن هو يعني يقول له ليس لك ليس لي شيء، هذا إبراء، القاعدة اللي أنت ما لحقتهاش. طيب هذا إبراء، جيد، الإبراء أنا لي دين فأنا أبرأتك من الدين، هذا غير. الإقالة لا، أنت بعت واشتريت معي وأنا أريد أن أرجع البيع هذا، أأخذ مالي أو أأخذ بضاعتي، فالإبراء غير الإقالة. وناسب المؤلف أن يأتي الاثنين خلف بعض أو يعني حتى يبين كأن الفرق بين الإبراء وبين الإقالة. فإذا نرجع على أن المعتمد في المذاهب الثلاثة بخلاف المالكية أن الإقالة فسخ، وهذا يناسب التيسير كما قلت رفع الحرج والمشقة عن الناس. وأنا أيضا كما قلت أن المعنى اللغوي للفسخ الرفع، والمعنى للبيع الإثبات، والأصل هنا أن أنا برفع العقد ألغيه كأني ألغيه، فناسب أن يكون فسخا. قال قولان. قال قولان والترجيح مختلف في الفروع ففي بعضها كعدم ثبوت الخيار فيها ما يقتضي أنها فسخ. يعني الآن إحنا الاثنين جالسين زيد مع عمرو في المجلس وباعوا وانتهى البيع، فجلسوا بعدين لما رجع لبيته وقال أريد أن أفسخ، فرجع يقابل عمرو، جلس في مجلس آخر، قال له أقلني بالله عليك، أنا أريد أنك، أنا ما أريد ذلك، أعطيك المال وأعطيني سيارتي مرة. قال له أقلنك في المجلس، هل ينفع يرجع أم لا يرجع؟ قالوا لا يرجع في الإقالة، إذن أبطلوا خيار إيش؟ المجلس. فقالوا إذن لما لم يكن له خيار المجلس في الرجوع دل ذلك على أنها فسخة وليست بيعا. لو قلنا بأنها بيع فيمكن هو جلس في المجلس بعد ما يقيله يجيله التليفون من زوجته عايز العربية مش هترجعهاش لأنه مش هتدخل البيت النهار، فقال قال ايش انا مش هضحي بزوجتي ولا بالمعيشة صاحبي، انا لن استطيع ارجع في البيع، انا رجعت في اقالتي مرة اخرى وانا اخذ السارة. قالوا لا خلاص الرجوع في الاقالة لا يجوز، خيار ما فيش خيار المجلس، قال دل ذلك على انها تعامل معاملة الفسخ. طبعا عندما يقول كالملكية لانها بيع يرجع يعطون له خيار الرجوع في الاقالة، لذلك قال كعدم ثبوت الخيار فيها ما يقتضي انها فسخ، أو وفي بعضها كاعتبار المقوم التالف بأقل قيمة من العقد إلى القبض، مش هكذا زي كما قاله الشيخان النووي والرافعي ما يقتضي أنها بيع. اعتبار المقوم التالف لو تلف شيء منه أرادوا أن يقيموه بأقل قيمة من العقد، من وقت العقد، السيارة لما اشتركت ب50,000 ولما وقت القبض بعد أسبوعين الأسعار نزلت بقى ب45,000 هو تلف منها شيء وهو جاي يرجعها. لا هو خدها كده لأن اعتبر أنه استلمها اعتبار المقوم التالي وأتلف منها شيء، أتلف فيها شيء، فيريد أن يقيموا هذا التالي، هيقوموه بسعر أقل قيمة من العقد إلى القبض، يشوفوا سعرها من وقت العقد إلى وقت القبض أقل سعر ليها كان كام ويحسب على ذلك. لو راضي نعم الإقالة لو قلت فيها من التراضي أيوة نعم له ذلك حتى لو ما نقول لو وافق فوافق. طب قالوا الشيخان النووي والرافعي مما يقتضي أنها بيع لما حسبت بهذه الطريقة يبقى قومت على أنها كأنها بيع جديد، كأنه بيبيع بيع جديد، لكن لو كانت إسقاطا فسخا بنفسه بس هيضمنه قيمة التلف. يعني الآن لو أتلف شيء فيها وأراد أن يقيله لا سيبك من دفع على ما دفعش، اشترى السيارة ب50,000 انسى انه دفع على ما دفعش، خذ السيارة وأتلف فيها شيء فأراد أن يرجعها إقالة مش رب، يعني أراد أن يقيل فالبائع قبل. طيب الآن لما أتلف فيها شيء نقص قيمتها، هنقيم القيمة بإيش؟ قالوا هنا ينظرون وقت قيمتها وقت العقد وقت القبض وأقل قيمة من القيمتين دولت دي قيمتها الأصلية. يعني لو كان مثلا هو تم العقد يوم واحد وسلموا السيارة يوم 15 طب قيمة السيارة وقت العقد كانت 100,000 لما سلموا السيارة وقتها كانت قيمتها 90. انتبه قبل التلف لسه خدها وأثناء من 100 إلى 90 بتنزل وبتطلع من وقت القعد وقت القبض، هم قاعدين أن تلف ويريدوا أن يعوضوا فلابد يصلوا لقيمة للسيارة، فقالوا ينظرون لأقل قيمة من وقت العقد لوقت القبض هل تعتمد قيمة السيارة ويناسب إليها التلف اللي حدث كان في 100 10 15 20 يعوض. هذا المعادلة هذه أو هذا الكلام هو يقول إن تمت هكذا فدلال عنها بيع، على ان هنا الاقاله حسبت على انها بيع، لكن لو قال ان هي فسخ سيردها له بالثمن اللي اتفق عليه ثم بقى يقدر قيمه العين ويعوضه اياه ولا ينظر في هذه التقويم كله، وطبعا لفة كبيرة كما قال يعني، لكن أنا مضطر أن أقولها كذا. لكن قال في شرح العباب لأنه ليس مبنيا على الضعيف أنها بيع بل هي فسخ، رجع قال إيش، لا هي مبنية أيضا على أنها فسخ وليس على هذا القول الضعيف، ولكنها تشبه البيع من بعض الوجوه، فغلبوا شبه الفسخ تارة وهو الأكثر، وشبه البيع أخرى وهو الأقل كما ها هنا. يعني الحالة دي غلبوا فيها البيع لكن الأصل أنها فسخ، وهنا غلبوا البيع فيها إنصافا يعني من باب العدل بين الطرفين على أنه لا أحد يغبن فيها. ده لو رجع في الإقالة نعم من ضمن الفروع يعني. لا ما هو ملوش أصلا في خلاص الفسخ الرجوع في الإقالة، لو قال إن أنا أقلتك ملوش إنه يرجع، فدل ذلك على فسخ وليس بيع، دلل بيقوي جانب النفس. لكن في بعض الحالات اللي انا قلتها دي الان الحاله دي اللي ذكرها المؤلف هي التي يعمل فيها القول ان هي كانها بيع ليست فسخ، لكن الاصل ان الاقاله فسخ. هو يرد له الحاجه وفيها تلف لو كان فيها تلف نعم يرد له. طيب قال من فروع القاعده، انتبه بقى ما الفرق ان هي بيع ولا فسخ. ان الاقاله تجوز قبل القبض، يعني انا الان اتفقت على السياره ولسه ما قبضتش السيارة، أنا المشتري واتفقت مع زيد على أنه يبيع لي سيارتي، قلت تراضي جاب وقبول وقلت له سأتيك غدا نأخذ السيارة، ما قبضت. إن الإقالة تجوز قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا. الآن أنا ما قبضت السيارة ثم أردت بعد ما رجعت البيت بعد أسبوع قبل أقبل حالة السيارة ولاش غدا عشان نشير القيارة الشرطة ثلاثة أيام والكلام ده، حصل بيع تراضي وقبول وأنا أستلم السيارة بعد أسبوع، ترى لي أن أنا أطلب الإقالة. لو كانت الإقالة فسخ فلا حرج، لا يهم القبض، قبضت قبل ما أقبل السيارة لأنه فسخ. لكن لو كان بيعا لا يجوز لي أن أبيع شيء قبل أن أقبله. حديث نعم مثلا بيع الطعام قبل قبضه قال ابن عباس واحسبه في كل شيء. فلو قلنا بان هذا وضع الملكيه الذين يتشددون يقولون يعني يتشددون يعني يتشددون معاملتيا مش بنتكلم انه هي بيع، فهنا ان كانت بيعا فلا استطيع ان اطلب الاقاله لان الاقاله معناها ان انا هرجع ابيع السياره ثاني كمشتري للبائع وانا لا استطيع ان ابيع قبل القبض، فلابد اقبضها ثم ارجع اقول له اقلني. فلما قالوا تجوز الاقاله هنا قبل القبض يبقى دل ذلك على انها تعامل معامله الفسخ، وهذا اللي قلناه بان الاقامه الاصل فيها التيسير فلا يشدد فيها. فلو قلت ان عقد بيع هتجد نفسك بتشدد خلاف للمقصود الشريعه، هتقول له اقبل وبعد ما تقبل ارجع بيع لي، فهذا فيه نوع من التشديد لا شك في ذلك. فاذا ان قلنا بيع فلا. إذن البيع أفضل من الإقالة لأن عنده خيار مجلس. لا مش مسألة أفضلية، ما هو مش بيع، ما هو البيع شيء والإقالة شيء، الإقالة هذه معاملة أخرى. يعني ما يقال ذلك أفضل ولا غير أفضل. طيب نكمل بعد الصلاة عشان الوقت وقفنا عند فروع القاعدة، خدنا الفرع الأول أن الإقالة تجوز قبل القبض، إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا. قال ومنها إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس بناء على أنها بيع، ولا يجب التقابض بناء على أنها فسخ وهو الأصح. يعني عقدوا عقد ربوي ثم ذكروا أحد بحرمة هذا العقد وأنه يتوب إلى الله عز وجل، فتقايل في عقد الربا في المجلس. لو قلنا بأنه بيع الإقالة يبقى هنا لابد أن يحدث تقابل، كل واحد يأخذ ماله، يعني لو كان مديره زيادة كل واحد يأخذ أصل المال لأن هذا بيع وكان العقد ربوي، والعقود الربا الأصل في عدم الزيادة عدم الفضل. فإذا تقايلا وقلنا بأن الإقالة بيع وكان العقد ربويا أو في أصناف ربوية فلا بد أن يحدث التقابل في المجلس، مش يقول انا تقايلنا طيب غدا اتيك بالمال وانا غدا نفعل ذلك، لا، لابد ان يكون هدف المجلس. ولو قلنا فسخ فلا يشترط فيه البيع، يعني ليس بيعا، فلا يمر عليه او لا ينضبط بضوابط العقود الربوية، فهنا لا يشترط التقابل في المجلس، هو قال وهو الاصح. والحق فيها نظر، هي المسألة فيها نظر، وان كان ورجح عن انها فسخ الاقالة فسخ، فقال لا يشترط هنا على انه بيع، وهو قول وجيه حقا ايضا ان كان فيه نظر، لكن الترجيح عندنا على انها لا يشترط التقابل في المجلس، المهم ان يفسخ العقد ولا يفعل الربا. لنا لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز ان قلنا فسخ وهو الاصح ويرد مثل المبيع او قيمته، وان قلنا بيع فلا يجوز. يعني هو تم البيع على سيارة مثلا وتلفت السيارة، طيب، وأرادوا أن يتقايلا، فلو قلنا بأنها فسخ هيجوز الإقالة هنا، وإما يرد شيء المبيع مثله لو كان سيارة بمواصفات يرد مثل السيارة، أو يرد له القيمة. لكن لو قلنا بأنها بيع، فإيش البيع؟ الشيء تالف أصلا، هيبيع له إيش؟ مش موجود، فلا تجوز الإقالة هنا، خلاص ضاعت عليه. لكن لو كان فسخا فخلاص هو يرجع له القيمة أو مثلها، لكن لو كان بيعا هيبيع له إيش؟ ما في شيء باع، مفيش عين خلاص موجودة تلفت، فلا يصح فيها هنا الإقالة. ومنها الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ، والثاني نعم يتجدد بناء على أنها بيع. لأنه لا يتصور خلاص إن هو لو هيبيع هتبيع له شيء معلوم مش موجود، كذب أصلا. أين أنت عبد الرحمن؟ موجود فين؟ عايز بقالي كذا مرة كده باجي بعدي فمش عارف أظبط الطريق. معاك سواق يجيبك؟ طيب انتبه للي جاي، الأصح لا يتجدد حق الشفعة، هناك عقود الحق فيها يتجدد، وهناك عقود الحق فيها لا يتجدد. يعني ايش مثلا؟ الشفعة الآن هو اللي يقصده هنا، حق الشفعة ايش حق الشفعة؟ حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الجديد بنفس ما دفع أو بنفس قيمة ما دفع، حق تملك قهري يعني مشترى للشريك القديم على الشريك الجديد بمثل ما دفع. كان عند اثنين شركاء، واحد باع نصيبه من البستان أو من المزرعة لشريك ثالث، زيد وعمر شركاء، راح زيد باع نصيبه لمحمد، فعمر قال له أنا حق، احنا شركاء ونعلم بعض وبيننا من بعض يعني قرابه وبيننا علم، فانا حق بالشغل. كم دفعت لمحمد؟ يقول محمد كم دفعت؟ دفعت 100,000، خذ ال 100,000 وانا لي حق الشفعه، هذا حق تملك قهري يعني من الشارع، هو الذي حق اعطاه هذا ان يدفع للشريك القديم، ان يدفع للشريك الجديد مثل ما دفع وترجع له الحق، هذا اسمه حق الشفعه. طب حق الشفعه هذا يتجدد او لا يتجدد؟ يعني ايش يتجدد ويعني لا يتجدد؟ اذا انا قلت في عقود تتجدد وعقود لا تتجدد، حاجة إيش؟ لا، التجدد الحقوق المتجددة زي مثلا تعالى ياخدها في النكاح هتبقى باينة شوية، والنساء تبقى حق النفقة وحق المبيت وحق الحضانة، معذرة، الآن حق الحضانة أو النفقة أو المبيت ده حق متجدد. يعني مثلا لو رجل أخذ الزوجة ضغط عليه عايز يطلق، وهي ما تريد، هي عايزة تطلق وما يريد، قال لا تتنازلي عن الحضانة، وجابها وكتبت ورقة بأننا أتنازل عن حضانة أبنائي، ثم رجعت بعد أسبوع بكت كيف أفعلت هذا، أنا أريد أتخلص منه بس أبنائي فرجعت رفعت قضية طالبت بالحضانة، القاضي يرجع لها الحضانة لأن حق الحضانة متجدد، يعني هي تنازلت فيما سبق لكن ليس لها تتنازل لا الحق في فيما يأتي أن تصدر على الحضانة، هذا يسمى حق متجدد لا يطالب به. حق المبيت، المرأة الرجل طبعا يريد أن يعدد وهي تريد زوجة لا بدل ما تجلس هكذا أرملة مطلقة وغير ذلك، وافقت قالت أنا أريد زوجة ثانية ثالثة ما يهم، طب أنا لن أتيك إلا مرة في الأسبوع، لن أعدد لن أقصر ثلاثة يعني يوم ويوم لهما يعني زوجتان، قالت له أنا موافق، فاتفق وعقد على أن لا يوم في الأسبوع، ثم بعد ذلك أحبت الرجل ومالت إلى قالت وليش فرض في حقي أنا ليا، قالت له لا أنا القسمة القسمة، وهذه طبعا يعني تكاد لا تنتهي يعني أنا كاد أجزم أن هذا لابد سيحدث بعد ذلك، وفي مما شاهدت قسمة القسمة حقي فيما يأتي وليس حقي فيما مضى، فهنا القسمة حق، يقول لا اتفقت معي، قالت نعم أسقطت فيما سبق لكن ليا حق فيما حقي القسمة، فهي تطالب الآن بحقها، هذا حق متجدد. النفقة قد تتفق على أنها تقول له أنا معي مال ما تنفق علي الآن، أنا عندي مال أنفق على أولادك وكذا وكذا، يقول لا تكتب لي ورقة أخطب ورقة ورقة، ثم بعد فترة ما عندها مورد رزق جلست من العام فقالت له لا انفق علي، قال كتبت ورقة، قالت له هذا حق متجدد أنت ملزم كزوج بالنفقة علي، فأنا تنازلت فيما سبق ولا أتنازل فيما يأتي، فهذا معنى الحق المتجدد. والحق الذي لا يتجدد حق الشفعة، إيش بقى؟ زيد علم أن عمرو باع لمحمد، فقابل محمد في الليل جلس بلا جلسة مع بعض قبله، قالوا اشتريت، قالوا نعم اشتريت، اشتريت بكام؟ قال بكذا، قال هنيئا لك شراكتك معي، وروح نام. صحي بعد يومين قال لا إيه أنا عايز حق الشفعة، أنا أريد الشفعة، نقول له لا انتهى حقك ليس متجدد، أنت لما باركت له وعلمت بأن الرجل اشترى ب100,000 وأنت لم تقل له أريد نصيبي فهذا الحق غير متجدد، يعني ما تأتي بعد يوم أو اثنين تقول له أنا ليه حق الشفعة، هذا ليس متجدد. يبقى هذا الفرق بين العقود المتجددة والعقود الغير متجددة. هنا قال لو اشترى، ومنها الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على النفس. ليش بقى قلنا لا يتجدد؟ لأن قلنا هنا اعتبرنا حق الشفعة هذا كأنه أقاله عمرو اللي كان وجد محمد اشترى نصيب زيد، فلما وجد محمد وقابله وعلم ولم يطالبه بالشفعة قلنا أقاله كأنه من حقه، ما هو له حق الشفعة، فكأن هذه إقالة، فالإقالة لو قلنا منها فسخ فلا يعود، لو قلنا أنها بيع فلا هو أن يطالب بعد ذلك، لو قلنا أن الإقالة هنا كأنها بيع فلا هو أن يطالب بهذا الحق كأنه بيع متجدد، لكن الصحيح أن هي ليس له الحق في أنه يطلب الشفعة بعد أن تنازل عنها، فيكون هنا كأن الإقالة بمعنى الفسخ، وهذا هو الصحيح، يعني هذا المثال يوافق أن الإقالة فسخة. يا رب تكونوا فاهمين. حق الشفعة مرة أخرى، ما الذي يطبق عليه حق الشفعة؟ الذي له الحق زيد شريك عمرو، وعمرو باع نصيبه لمحمد، فزيد الذي له حق الشفعة أن يطالب بنصيب عمرو الذي باعه عمرو لمحمد، ولكن يدفع مثل ما دفع محمد، لذلك تعريف الشفعة حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الجديد بمثل ما دفع، يعني الشارع اللي بداله الحق ده يجي للشريك الجديد يقول له لا انا لن تاخذ هذه الشراكه معي، نصيبك انا ساشتريه بالثمن اللي اشتريته من عمرو، هذا معنى حق الشفعه. فان علم زيد ببيع عمرو لنصيبه ممكن ما يعلم، زي قالوا حتى لو كان مسافر سنه وما يعلم ورجع له حق الشفعه على ما يرجع، وياخذ نصيب الثاني قهرا بمثل ما دفع. هذه طبعا في الشراكة اللي هي غير الشراكة غير المشاعر على الصحيح، يعني طبعا مش هندخل في المحاكم الفقهية من القواعد لأن ما تحتمل ذلك، فلكن نقول يعني شركاء في بستان، شركاء في شيء مشاع في شرقة، في غير ذلك مشاع لا تقسم، يعني تقسيم خلاص انتهى حق الشفعة. فنقول له إذا علم بالشفعة، إذا علم بالبيع وبارك، نقول له مثلا قال له مبارك عليك نصيبك وخلاص، يبقى هو لما قال له ذلك علم بالشفعة ولم يطالب بها، علم بالبيع ولم يطالب بحق الشفعة فأسقطه، فليس له أن يأتي ثاني يوم ويقول له أنا أريد الشفعة، خلاص انتهت المسألة. لانه غير متجدد. احسنت. بعد ما علي صح. ما هو انا قلت المثال اهو زيد شريك عمر اللي باع لمحمد. مين اللي حط الشفعه؟ زيد قابل محمد وعلم بالبيع وبالثمن بارك له، يبقى اسقط حقه الان. ما يجيش يقول بعدين انا عايز حق الشفعه. كانه له حق على محمد. لا، عمرو اللي باع ده معلوش فيه. هو دلوقتي محمد اشترى، اما زيد سيلقي على بيع على نصيب محمد معه، او هو حق له ان ياخذ هذا النصيب قهر. فهو لما بارك له اسقط حقه، كانه اقاله فلو كان المساله بيع لقلنا له في اي وقت يطالب. لا، الجديد الشريك الجديد اللي انا ذاكي التعريف يضبط لك حق تملك قهري من الشريك القديم على الشريك الجديد. انتهى. ده حقه اسقطه. نعم. انا ما اعرفش الشريك القديم ان هو راح، انا هو باع ومعرفش الشركه. نعم طبعا، لو ما كان يعلم الشركه باع ما قالوش. لا، لما علم له الحق لو قلنا فسخ فخلاص سقط الحق، خاصه ان هو اصلا حق الشفعه حق غير متجدد اصلا في العقود، يعني ما يتجدد ما دام علم. لذلك قالوا اصلا حتى العلماء لو علم بالبيع وسكت، اختلفوا بقى سكت يوم اثنين، العرف الناس ليس لهم يطالب بعد اسبوع او اسبوعين الحق ما لم قد علم. لكن لو لم يكن يعلم، كان مسافر وراجع من السفر بعد عام وعلم بالبيع، له ان يطالبه في وقت ما رجع. ما هو هذا قلت، ما انا قلت وقت ما علم بقى، مجرد العلم يحسب عليه. لكن لا يتجدد الحق مثل عقد الحضانه والسكنه والنفقه والعزل وال... نعم. قال يعتبر فسخ مش وليس بيع، لان حتى في الفسخ لا يمكن لا يعود فيه. لأنه لا يعود فيه لو وقع. هم قالوا هو ليس له أن يعود، أصل خلاص البيع تم، لكن الآن فرصة يطالب الشفعة أو ينتهي الأمر. مش هتفضل أنت كل يومين معدي عليه تقول له أنا عايز الشفعة، بعد سنة تقول له اديني الشفعة. ما هو حق التملك القهري دوت اللي اداه لك الشرع له وقت. أنت علمت تشتري تشتري. لذلك وبعضهم قال إيش لو ما كانش معه مال، ما يستطيع أن يقول له كما قلنا في القاعدة اللي قبلها، القاعدة اللي قبلها ليس له أن يقول له أعطيك جزء اليوم وجزء غدا. ليس من حق محمد يقول له لا، لا تديني المال كله لأما خلاص. فهي المسألة الحق غير متجدد. لذلك وقال الأصح لا يتجدد حق الشفعة. ليش لا يتجدد؟ لأنه فسخ، لأنه فسخ فلا يتجدد. ومنها لو اشترى عبدين فتلف أحدهم. ما هو يعني احتملوا القواعد في المعاملات هي كده، تحتاج للتصور وانا بحاول يعني نصور المسائل عشان تكون واضحه سهله يسيره لكم. طبعا بخلاف القواعد الاخرى العامه او القواعد اللي تكون في العبادات ايسر الى حد ما. قال لو اشترى عبدين فتلف احدهما جازت الاطاله في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ، ويستتبع التالف على قول الفسخ وهو الاصح وعلى مقابله لا. هذه مساله تفريق الصفقة التي عندنا عند الشافعية مشهورة جدا، وهي من أفضل الاجتهادات في المذهب. تفريق الصفقة يعني أنت الآن اشتريت سيارتين مثلا ورحت اشتريتهم مع بعض، أو عبدين كما قال اشتريتهم السيارتين بمتين ألف، أو اشترى عبدين تلف أحدهم، في واحد تلف أو في سيارة تلف، وأنت أردت أن تقيل بيع السيارة الثانية، يعني اشتريت سيارتين فرجعت واحدة منهم ما عجبتكش والثانية عجبتك بس تلفت، حصل فيها شيء حرق، فالذي لم تعجبك وتريد أن تقيل فيها نفسك مع البائع فرجعت إلى البائع، أنت شاري منه اثنين، واحدة تلفت والثانية لم تلف، فأردت أن ترجع إحداهما. هذا المقصود، لأنه قال لو اشترى عبدين فتلف أحدهما جازت الإقالة في الباقي. يعني لو رجعت عليه بالسيارة الثانية تقول له طب أنا ممكن أرجع السيارة الثانية، هل يجوز أم لا؟ يعني إن البيع تم على سيارتين، فهل يجوز الإقالة على واحدة؟ هذا القول عندنا والصحيح بتفريق الصفقة، وهذا قول مهم جدا ويساعد، لأنك ممكن تشتري أكثر من شيء يتلف البعض أو ترغب في ترجيع البعض، والبعض لا، أو بعض يتلف من البائع يكون فيه عيبا أصلا فترجعه بالعيب، فهنا لا يحتاج أنك ترجع الصفقة كلها، فيمكن أن يحدث ما يسمى تفريق الصفقة. الشيء الذي أردته معك يقيم والشيء الذي ستقيم فيه او تعده بعين مثلا هنا معنى ان الاقاله فيجوز انك تقيل باحد الصنفين لك وقال جازت الاقاله في الباقي ويستتبع التالف على قول الفسخ وهو الاصح فلو قلنا فسخا فخلاص التالف خرج وتقيل فقط الموجود وحتى ولو بيع سبعتي بتطبيق الصفقه وتمر يعني في الاثنين هي ستجوز في الاثنين ستجوز بأنك ممكن تقيل جزء من البيعة وتبقي جزء إن كانت تلفة تلفة التالف خلاص والآن مش هيرجع عليه فيه لا على قول الفسخ لو قلت لو فاكر في الأولى قلنا لو تلف الشيء فليست إقالة له الإقالة لو تلف جزء منه ولو كان بيعا فليس عنده شيء عشان يبيعه فلا يجوز البيع للقالب فهنا هيقيله في التالف مش هيحسبه لانه فسخ وهيرجع له في الموجود يستتبع التالف على قول الفسخ يعني يستتبع يعني مش هيرجع له قيمته خلاص يعني هو هيتجنب التالف لا يرجع ويقيله في الباقي يقيله في الثاني المشتري نعم نص قيمة المبلغ اللي حسب بقى التقييم اتكلم النص على قيمته على قيمته اللي اشترى بيها طبعا لو كان الاصل مشترك الاثنين قيمتهم كام فسهلة لكن لو كانوا ليس هناك اشتراك فهنقول بقى تفريق الصفقة بقى هنا اللي هي هيشوف قيمة الشيء اللي راجع ده كام ويحاسبه عليه يعني ده افضل من مثلا 75 طبعا اذا ناخد نص على القيمه اشترى الاثنين بقيمه واحده قال له السيارتين دول على بعض كده ب 300000 موبايلين دول ب 5000 ولم يبين فهنا في التفريق هيرجع لقيمه السوق بقى ومنها اذا تقايلا وسنا لو قلنا ان بايع لا يجوز وهو الاصح وعلى مقابله بس حتى وانا قلت لك على الاثنين عندنا بتفريق الصفقه حتى لو بيع هيقول بتفريق الصفقه ولا بيع فهو المثال فقط يعني الاثنين عندنا هيقول بيه لان احنا عندنا قول تفريق الصفقه ما هو لو عارف القيمه اللي اشترى بها قيمه السوق يعني ابعتوا الاسئله على العام ارجوكم عشان الناس تسمع اللي معانا تستطيع ان تفهم السؤال حتى ما نعيد السؤال لان اضطر انا اقول السؤال الناس بتسمع الاجابه فقط انا عارف ان بتنسوا ساعات لكن ارجو ذلك قيمه السوق او القيمه اللي اشترى بها ما هو لو علم القيمه اللي اشترى بها لو كان محدد في عند الشراء قيمه كل سياره كام او قيمه كل موبايل كام يبقى انتهت المساله سيرجع بالقيمه لكن لو حصل بعدم قال للعربيتين ب 300000 وما قيم كل عربيه بكام يبقى هنا لابد يرجع لتفريق الصفقه بقيمه السوق للسياره اللي هيرجعها لانه لم ينص في القيمه عند الشراء على كل سنت قيمته كام اشترى الاثنين بقيمه واحده بس عم بيعملوا بيه بس هو اصل الاقاله الشكل يعني اشتغال من الشكل ومشهور في المذهب يعني ومنها اذا تقايلا واستمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو الاصح ولا ينفذ على قول البيع طب احد ممكن يتصور بيه خلوني اشوف انتوا اخباركم ايه هل ممكن الفرع ده قد ممكن يتصوروا ايش يكون مثال لا تاني اذا تقايلا هنا على الغرفه انا بس اريد يعني حد يشترك معي هل ممكن يفهم من هذا المعنى اذا تقايلا واستمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو الاصح ولا ينفذ على قول البيع طب ادينا مثال لا سيبك من اديني مثال قول لي مين زايد اشترى من عمرو ايش اللي حدث يعني اثنين واحد اشترى من واحد عربيه زايد اشترى من عمرو سياره زايد المشتري وعمرو البائع قلنا نادم زايد لازم نادم يعني طب نادم يعني ماشي قرر ان يقيل الطرف الاخر يعني زايد طلب من عمرو الاقاله فراضي عمرو من الاقاله قول ان هو سلمه هو هنا ايش قال يبقى السيارة عند مين هدينا في الاسماء زايد السيارة عند زايد المشتري وتقايل مع عمرو وعمر قبل الإقالة لو البائع. جيد. نعم. أحسنت الله يبارك فيك. هذه اللي أنا أريدها كنت. يبقى نعيد بقى عشان اللي معنا الآن. جزاك الله خير. الآن زيد باع سيارة لعمر. فجي عمر بعد أن استلم السيارة وكانت عنده السيارة أراد ندم عشان الدكتور بس ما نقول كلامه ندم على شراء السيارة ذهب لزيد قال أرجع لك السيارة أقلني قال زيد أقلت وتمت الإقالة وما زالت السيارة عند عمر في يد عمر اللي هو المشتري طيب لو زيد قالوا الآن واحد يشتريها وهو تاجر وعنده صورتها وكل شيء فجيب زيد علي قالوا أريد السيارة اللي كانت موجودة هنا قالوا موجودة بس هي عند واحد صاحب ده موجودة عنده الآن هل للبائع عمر أن يبيع السيارة لعلي قبل أن يقبضها من عمر بعد أن قاله لو قلنا بأنها فسخ يجوز لو قلنا بأن بيع يبقى لابد يقبض السيارة أولا ثم يبيع بعد ذلك لعلي نعم جزاكم الله خير ده المذهب وده الصحيح طبعا الملكية في مسألة القبض مبدئيا تبقى كده كده لو أردت تبقى يعني ضابط الملكية لا يقولون بالمنع من البيع قبل القبض إلا في الطعام أخذوا الحديث فقط الملكية خالفوا الجمهور في أنهم يرون بجواز البيع قبل القبض إلا في الطعام أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه فجعلوا النهي عن الطعام فقط وطبعا ده المخرج اللي بيخرجوا ليه أصحاب المعاملات بقى في البنوك وغير ذلك يروحين على قول الملكية ويحاولوا أنهم يأخذوا القول ويقول لك قول المذهب والإمام المالك ويبيع قبل أن يقبض فيعمل بقى المرابحات اللي بيعملها وبيعمل الكلام ده كله على أنه ما يقبض ورق وبعدين يقول قبض حكم لأن الملكية اشترطوا الطعام فقط مع أن ابن عباس في تفسير الحديث قال وأحسبه في كل شيء مثل الطعام وهذا تفسير ابن عباس الراوي فايش بعد ذلك وابن عمر كان يرى ذلك انه ايضا لكن هم هذا قول في مساله القبض عند الملك الجمهور يرون لا كل شيء مثل الطعام طبعا بخلاف الدوري والعقارات ما خدوا ظاهر الحديث قلت لك ما هم قالوا في الطعام فقط قالوا في الطعام وان في حديث اخر ان سمع عن البيع الا ان يكال بمكيالين يعني مكيال المشتري ومكيال البائع يكتال الطعام مرتين لو قلت ده يعني مش بمكيال واحد كمان فقبل المساله كلها في الطعام فتخيلوا الطعام عشان هو كان بيسالني ننتهي بس عشان ندخل في العمده عندنا كلام كبير في الطلاق طلاق ثلاثه من اليوم ان شاء الله ومن لو استعمله بعد الاقاله فان قلنا فسخ فعليه الاجره وهو الاصح وان قلنا بيع فلا بعد ان اقاله راجل كان الآن أقاله من مثلا من بيت سكن في بيع شقة وبعد أن أقاله استعمله فلو قلنا فسخ لو قلنا فسخ يبقى لابد يدفع ثمن هذا الاستعمال كأنه إيجار لأنه مجرد الفسخ خلاص لا ليس له أن يستخدمه لو قلنا بيع إذن قال له فليس عليه لأن لسه لم يقبله لم يقبله كأنه اشترط عليه تذكر حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من جابر واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة فهنا لو كان بيعا فله أن يستعمله إلى أن يسلمه إلى أن يسلمه البيت له فلا يطلبه أجر لكن لو كان فسخا وأقاله فإن استعمله بعد الفسخ عليه مدفوع ثمن الأجر انتبهتم وهذا الراجح عندنا على أن هي فسخ هل يؤدي الخلاف في التفصيل ده يؤدي إلى خلاف الفروع اللي وقتنا فيها يعني اشترى منه شقة أراد أن يقيله كان سأل له نعم أقل فضل جالس بعد الإقالة شقة لو كان فسخ الإقالة دي بنعتبرها فسخ يبقى لا يدفع أجره إنه بيستخدم مكان مش من حقه لو كان بيعا فله أن يستعمل الشيء المبيع الى ان يقبضه يعني يقبضه من هو متفق معاه يقبضه فهنا لا يطالبه يعني لو هو جلس الشهر والبائع لم يطلب منه الشقه وهو جالس فليس للبائع ان يقول له دي اجره على الانتشار اللي عنده لو كان بيعا لو كانت الاقاله لبيع فاللي اقاله وتركه شهر ليس لهم يرجع لهم يقول له لو كان بيعا، انك انت لا ما قبضتش بالسلعة كأنك لك انه هو يشترط ان يجلس هذا مطالبه، لكن لو كان فسخا فلابد هنا اصبح استعمل شيء مش من حقه فاصبح هنا عليه الاجر. مش هو يعني المصنف ليه ما بيرجحش قول ان التوريه مش عليه؟ لا هو المصنف ما بيرجحش هنا، الشيخ اصل القواعد هو نقل حتى عن السيوطي بالاشباه والنظائر هي في المذهب عندنا، هو بيرجح المواقع هو بيرجح لو كان فسخا جاز ذلك. ايوه عندنا قولين بس هو رجح وهو ما قال وهو الاصح، هو نقل المعتمد. عندنا قولين او وجهين في المذهب فيها، وهو هنا بالعكس ده كل شيء قاله هو الاصح وهو الاصح، وهو بيرجع او نقل الترجيح مش الشيخ اللي بيرجع. انا اصلا ما بيرجعش من الاول يعني، هو دايما بيقول لان هو يريد يقول لك ان الاصل القواعد في الباب الثالث دي كلها مختلف فيها، يعني في بعض الاصحاب عندنا قالوا هذا القول وبعض قالوا هذا القول، ثم هو يرجح ما نقله مثلا النووي او المعتمد، لكن في خلاف في المذهب فيه، وهو بياتي اصل القواعد دي كلها في الباب المختلف عليه. الشيخ هنا بيقول البيع هنا مستلزم، ايه هو المبيع هنا او الثمن هنا، هو مرتبط الشقه ولا ايه؟ اي شيء لو سياره حد، اي شيء مبيعه يمكن واستخدمه استعمله. انا بقول مثلا ايه يعني شيء ماشي طيب، هو لو استعمله بعد ما سكن فيه دي لو فسخ عليه الاجر. لو مش لو بيع ليس عليه شيء، هي بيع. ايه هو المبيع هنا؟ لو اعتبرت الإقالة بيع، قال بيع المنفعة، نعم أو لا قاله اعتبره بيع، مش احنا قلنا لو الإقالة يبقى أنا كأني بعت لك، أنا كمشتري بعت شقتي اللي كنت شاريها منك، فلما كانت بيعا لسه ما سلمتهالكش، أجلست فيها بعد البيع شهر، مش هتطالبني أنا لسه حاجتي وما سلمتهالكش، زي ما أنا اشتريت السيارة منك، أنت بايع على مشتري، فضلت السيارة عندك أسبوع. انت لسه ما هقول لك الاسبوع ده تدفع لي ايجارها، هي سيارتك بس انت لسه ما اخبرتهاليش. فلما اقاله ببيع الشقه، لو قلنا انها بيع كان رجع البيع ان المشتري متملك الشقه وبيبيعها للبائع مره اخرى، فلما حبسها عنده لا اشكال لا يطالبه شيء المشتري به الا ان يقبله هي، زي ما حديث جابر قلت، لان جابر اشترط ان يظل عن بعيد الى المدينه من الانيرسن، لكن لو كانت الفسخ فاترفع العقد فرجعت الشقة لمن؟ للبائع اللي هو قاله، والتاني بيستخدمها لا يدفع ثمن الاستخدام. أو السيارة مثلا، ففهمت مثلا. طيب نقف عند هذه القاعدة، انتهينا منها قاعدة التاسعة. نقف عند القاعدة العاشرة، الصداق المعين في الزوج. الكتاب اقرأوها أنتم، هو بحث أصالة مش الكتاب، هو مرفق مع الكتاب بحث يعني، فعرفت تقرؤوه تقرؤوه يعني ما في إشكال. هو برضه يتكلم ونقل عن مسألة عن الإقالة بيع فسخ عن بيع، فهو ليس في القواعد يعني، فإحنا ندخل في القاعدة العاشرة وماذا لكم من أنتم تقرؤوه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.